الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قلت ما زالت المساله مساله الدعاء دبر الصلاه او بعد الصلاه تلقي بذلالها، بعد ان ذكر احد اخواننا حديثا يعترض به في مثل هذا المقام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي دعاء أفضل، قال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وكنت ذكرت أو تعللت بأني لم أذكر النهي عن الدعاء، أو أن الدعاء مطلقا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حضرني في ذلك الوقت، مع أنني أعتقد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنسى أو فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أقول أعتقد أن هذا الدعاء يقال في آخر الصلاة قبل السلام، لكن داخل الصلاة، لأنني أعتقد أن دبر الشيء منه كما حقق ذلك جمع من أهل العلم. وهذا الحديث ينطبق عليه هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ودبر الصلوات المكتوبات. المقصود بدبر الصلوات المكتوبات أي داخل الصلوات، وأن يجعل المسلم من دعائه في صلاته من الدعاء أو يتخير من الدعاء في صلاته ما شاء، بشرط أن يكون الدعاء في الصلاة، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث. وكذا الأحاديث التي ورد فيها الذكر دبر الصلوات، كقول المصلي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة فليقول دبرها أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لكن أقول ثبت في السنة أن هذه الأذكار تقال بعد الصلاة، وأما الدعاء خاص بداخل الصلاة. وعلى هذا نقول يبقى الحكم مستصحبا، وهو أن الدعاء بعد الصلاة لم يثبت عن نبينا مطلقا، سواء برفع الأيدي أو بغير رفع الأيدي، وإنما الدعاء ينبغي أن يكون خاصا بداخل الصلاة وليس بخارجها، والله تعالى أعلم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حدثني يحيى عن مالك، طبعا المحدث أو الذي حدثه يحيى هو ابنه عبيد الله بن يحيى، وهذا هذه الرواية يعني قاصرة على عبيد الله بن يحيى، حيثما تجدون حدثنا يحيى أو حدثني يحيى فالمقصود به المقصود هو عبيد الله، هو الذي قال حدثنا أو حدثني. طبعا الفرق بين حدثنا وحدثني أن حدثنا لا يكون الراوي مخصوصا بالتحديد، وأما حدثني فيكون الراوي مخصوصا بالتحديد، كأن أحدث مثلا عبد الله هذا الذي أمامي أحدثه خاصة فيقول حدثني، أما جمعكم فيقول أحدكم حدثنا لأنني لم أقصده بالتحديد. وأنبه أيضا إلى أمر مهم جدا، هذا خاص بطلبة العلم، وأقول هذه فرصة لا تعوض، أن تحفظوا كتاب الموطأ، فرصة لا تعوض أن تحفظوا كتاب الموطأ، بقدر ما نشرح بقدر ما تحفظون، إذا شرحنا حديثين تحفظوا حديثين، إذا شرحنا خمسة تحفظون خمسة أحاديث، وهكذا إن شاء الله تعالى يتحصل عندكم حفظ الموطأ كاملا، وهو شرف عظيم أن يكون المتأخرون حاصلين على هذا الشرف وهو حفظ كتاب أو مصنف من مصنفات الحديث. هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني وهو قاضي المدينة. قال الإمام أحمد أثبت الناس، قال الإمام أحمد أثبت الناس يعني في الحفظ، توفي سنة 44 في الهجرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها فأكثرت عنها، يعني كانت تحت أو تعيش عند عائشة رضي الله عنها فأكثرت من الرواية عنها. وهناك إخواني خمس أو ست نسوة اسمهن عمرة كلهن روت عن عائشة رضي الله عنها، حتى تتنبه، يعني كان خمسة أو ست نسوة كلهن روت عن عائشة اسمها عمرة، فتتنبهوا لذلك، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيبه التهذيب. عن عائشة قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، وجاء تسمية هذه الصلاة بالفجر في القرآن، فالسنة سمتها بالصبح والقرآن سماها بالفجر، وكلا التسميتين صحيح، فتسمى هذه الصلاة صلاة الفجر أو صلاة الصبح وكلاهما صحيح. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء. قول المصنف أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا فينصرف، أو قول عائشة رضي الله عنها فينصرف النساء، المقصود من الصلاة، يعني يخرجن من الصلاة، أو مقصود قولها فينصرف النساء أي راجعات إلى البيوت، وكلا المعنيين يعني متجه. قالت فينصرف النساء، وفي هذا إشارة إلى مبادرة النساء بالانصراف كما هو مصرح في الروايات، وهذا هو السنة في من تحضر من النساء الصلوات مع الجماعة، فإنها فورما تنتهي الصلاة ينبغي أن تنصرف فورا، ولا ينبغي أن تنتظر حتى يخرج الرجال لئلا تختلط بهم، وهذه سنة الصحابيات جميعا رضي الله عنهن. وقولها رضي الله عنها متلففات، هذه رواية يحيى وتابعه عليها جماعة من رواة الموطأ بعبارة متلففات، وجاء في أكثر الروايات متلفعات بالعين، والمعنى واحد، لأن اللفاع يا إخوان اللفاع هو ثوب يغطي الجسد كله، والالتفاع أو الالتفاف في هذا الحديث لا يكون إلا بتغطية الرأس، فإذا لم يكن الثوب مغطيا الرأس والجسد كله فلا يسمى التفاعا، واضح؟ والمعنى متغطيات أو ملتحفات. وقولها رضي الله عنها متلفعات بمروطهن، والمروط هي الأكسية، والمروط هي الأكسية وهي جمع مرط، وهذا المرط يا إخواني هو كساء معلم فيه مقلم أو معلم فيه خطوط. كن النساء يتزرن به أو يلبسنه إزارا، فإذا خرجنا جعلناه فوق رؤوسهن حتى لا يعرفهن أو حتى لا يعرفهن الرجال. وقولها رضي الله عنه ما يعرفنا، المقصود هل هن نساء أم رجال، هذا معنى أول، وهذا المعنى ضعيف، هذا المعنى ضعيف، لأن النووي رحمه الله تعالى ضعفه، أو لأن النووي رحمه الله تعالى رجح هذا وضعفه غيره. رجح النووي المقصود لا يعرفنا أرجال أم نساء. والمعنى الثاني ما يعرفنا أي لا تميز أعيانهن. ما نعرفوش وراهي خديجة وراهي زينب، يعني من بعيد نشوفوها مرة لكن لا تعرف أهي فلانة أم فلانة من الناس. وهذا هو الصحيح في هذا المعنى، ويؤيده أن المعرفة تتعلق بالأعيان، أن المعرفة تتعلق بالأعيان. فلو كان الأول يعني معرفة أنساء أم رجال لعبر بنفي العلم لا يعلمنا. وقد رد الزرقاني رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ ما رجحه النووي من أن المقصود لا يعرفنا أرجال أم نساء. قد يقول قائل لماذا تحدثنا عن هذا الفرق؟ نحدثكم عن هذا الفرق إخواني لنتبين وقت دخول الإمام أو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. إذا كنا النساء لا يعرفنا أرجال أم نساء، معناه أنه دخل في ليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ليلة. لكن عند ترجيحنا لقول الأئمة منهم ابن عبد البر وغيره إن أنه لا يعرفنا، لا تعرف أعيانهن، يعني لا تعرف فلانة أم فلانة من الناس، معناها أن الضوء قد لاح قليلا. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى شرحه، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. قولها رضي الله عنها ما يعرفنا من الغلس. قولها الغلس بيان لسبب عدم معرفتهم، حتى تبين بأن هؤلاء النسوة ما عرفنا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. والغلس يا إخواني هو ظلمة الليل إذا خالطه ضوء الفجر، هو ظلمة الليل إذا خالطه ضوء الصباح أو ضوء الفجر. وهناك تسمية أخرى يقال الغبش، عندنا الغلس وعندنا الغبش. الغبش هو ظلمة أول الليل، شو الغلس؟ ظلمة آخر الليل مختلطة بضوء الصباح. وأما الغبش فهو ظلمة أول الليل مختلطة بضوء، سواء ضوء القمر أو غيره، فيسمى غبش. لهذا يقال هذه المسألة فيها غبش، يعني لم تتبين بعد. ومعنى الحديث يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول الوقت حيث الظلمة ما زالت موجودة. وأرجو أن تنتبه لهذه السنة، لأننا أحيانا نقرأ وننسى، فلا بد أن نقرأ ونفهم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول الوقت حيث الظلمة ما زالت موجودة، حتى إن نساء الأنصار كنا يخرجنا من الصلاة وينصرفنا من الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. لكن هذا المعنى إخواني يشكل عليه حديث آخر صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا المعنى كلاما جيدا، قال يحتمل أن يكون الإسفار المذكور في حديث رافع ابن خديج، حديث رافع ابن خديج وأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قال يحتمل أن يكون الإسفار المذكور في حديث رافع ابن خديج يراد به وضوح الفجر، وذلك أن من كان شأنه التغليس جدا لم يؤمن عليه الصلاة قبل الوقت، فلهذا قيل لهم أسفروا أي تبينوا. ولهذا التأويل في الإسفار ذهب جماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق وداود ابن علي الظاهري إلى أن قال رحمه الله على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا الباب، وهو أولى ما حملت عليه. والأحاديث في التغليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثبت من جهة النقل، وعليها فقهاء الحجاز في صلاة الصبح عند أول الفجر الآخر. لهذا ينتفي إخواني التعارض. والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا جدا أي تبينوا وضوح طلوع الفجر، أي تبينوا جدا وضوح طلوع الفجر، لأن الناس إن لم يتبينوا وضوح طلوع الفجر أوشكوا أن يصلوا الفجر في غير وقتها كما هو الحال الآن. وهذه مصيبة أننا موش في الجزائر فقط يا إخواني، هذه البلية التي ابتلينا بها وهو توقيت صلاة الفجر في غير وقتها الشرعي، ابتليت بها سائر الأمة الإسلامية في العالم بأسف. لماذا؟ لأن التوقيت لصلاة الفجر أوكل إلى الحسابات، ولا شك أن الحسابات يعني لها يعني دور كبير في العلم في هذا الباب، لكن الخطأ اليسير جرى هذا الخلل في صلاة الفجر. لهذا نحن نؤذن للفجر قبل وقته بحوالي 17 دقيقة أو 15 دقيقة. لهذا وجب على من يصلي في البيت من النساء أو العجبة أو أصحاب الأعذار أنهم ينتظرون بعد أذان الفجر أقل شيء ربع ساعة حتى يبدأوا أو يشرعوا في الصلاة، صلاة النافلة أو صلاة الفريضة. وهذه بلية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، لأن الناس ربما تسارعوا في الصلاة فصلوها في ظلمة شديدة في غلس شديد قبل أن يتبين وضوح الفجر فيصلوا هذه الصلاة في غير وقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصلاة فإنه أعظم، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والدخول في الصلاة إخواني في الغلس هو السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل عليه ما سيأتينا إن شاء الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب أو رسالة عمر بن الخطاب إلى عماله في الأمصار، وهو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة في غلس في ظلمة. وأنا أصحح يا إخواني، بعض إخواننا ينتظر خاصة بعض الأئمة من مثلي ممن لا يفقهون يؤخرون حتى يحرج الناس وحتى يلوح ضوء النهار، ليس الإنسان يرى عن بعد، وهذا خطأ يا إخوان. ينبغي مسارعة بالصلاة في غلب، والسنة أن يطيل الإمام في صلاة الفجر إلا لعذر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين 60 و70 من الآيات في صلاة الفجر، وهذه السنة قد عمل بها خلفاؤه الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وغيره، فليتنبه إلى هذا الحديث. فيه فوائد، في هذا الحديث دليل على استحباب التبكير بصلاة الفجر، هذا الحديث فيه دليل على استحباب التبكير بصلاة الفجر وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. قال أبو حنيفة الإسفار أفضل، والمقصود بالإسفار عند أبي حنيفة هو وضوح ضوء النهار. وفيه أيضا من الفوائد جواز شهود النساء الصلوات في الجماعة مع الرجال، ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا يا إخواني مقيد بما إذا أمنت المفاسد، إذا كانت هناك مفاسد لا يجوز للنساء أن يخرجن، فمفسدة تعرضهن للتحرش أو الاعتداء، أو مفسدة أن يفتنهن الرجال كأن تخرج بعض النساء في لباس مزين فتفتن النساء، فهذا لا يجوز. على هذا يحمل قول من قال من السلف بمنعهن، وإن كان منعهن مخالف للسنة، فقد قاطع عبد الله بن عمر ابنه لأجل أنه حلف أن يمنع النساء من شهود الصلاة، فحلف عبد الله بن عمر أن لا يكلمه. لماذا؟ لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأعظم أجرا، بل صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها في قعرها في بيتها، يعني صلاتها في قعر حجرتها، يعني المرأة إذا صلت في غرفة النوم تحتها هذا أعظم للأجر عندها من أن تصلي في مثلا في الصالة الكبيرة، وأعظم من أن أعظم أجرا صلاتها في الصالة داخل البيت، أعظم أجرا من صلاتها في فناء البيت. وهذا في الحقيقة يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، النساء يصلين في البيت ولهن أجر أكثر من أن يأخذن من الأجر إذا أتينا إلى المسجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على استقرار المرأة في بيتها مطلقا، ويؤخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها فينصرفن، المقصود الفاء للتعقيب، يعني فور انتهاء الصلاة ينصرفن مباشرة إلى البيوت ولا يتسكعن في الشوارع والطرقات كما هو حال كثير من النساء اليوم، نسأل الله العافية، فإنهن ملأن الشوارع. قديما كنا يمشين في الشوارع والآن ملأن الطرقات بسياقتهن السيارات، فلا تلتفت يمنة أو يسرة أو أماما أو خلفا إلا وتجد امرأة تسوق سيارة، وهذا من فتن هذا الزمان، والله المستعان. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه بهذا اللفظ يحدثونه، وليس كلهم يحدثه، واضح يحدثونه عفوا كلهم في رواية يحيى كلهم يحدثه بهذا اللفظ كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر إلى آخر الحديث. وإسناد هذا الحديث فيه بسر بن سعيد وهو المدني الحافظ من التابعين، توفي سنة 100 للهجرة، وفيه الأعرج وعرف بهذا اللقب، ولا حرج في تسمية من عرف بهذا كان يقال فلان الأعور إذا عرف بهذا، بحيث إذا قلت مثلا أو جنى سعيد تقول شكون سعيد، سعيد ليس كن في المكان الفلاني، لا يعرفوش تقول سعيد العور، صح الله. فإذا عرف الرجل بلقب معين جاز تسميته به ولا يعتبر من باب الغيبة، لأن أهل العلم قالوا الغيبة أو القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف، كانت تعرف بفلان قل فلان الكعوان ولا فلان الأعور ولا فلان مثلا القصير ولا فلان الفرطاس الأطلع إلى غير ذلك من الأوصاف، وهذا لا حرج فيه. أما إن كان الرجل معروفا باسمه أو لقبه لقب العائلة وأضفت إليها أو أضفت إلى هذا وصفا يكرهه فهذا من الغيبة المحرمة، فلا يجوز أن يسمى بذلك. لهذا قلت قال أهل العلم القدح ليس بغيبة في فتة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو حازم المدني مولى ربيعة، أي أنه من قبيلة ربيعة بالتولي، وهو إمام ثقة ثبت، توفي سنة 1700 للهجرة بمصر بالإسكندرية. والصحابي أبو هريرة رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه إلى 35 قولا، والصحيح الذي رجحه الإمام النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، متوفى 57 للهجرة، كان أول إسلامه في 7. روي له من الحديث وهو مكثر جدا، لا يوجد في الصحابة من روى أكثر من أبي هريرة. روي له من الحديث 5374 حديثا. هذا الحديث إخواني أورده المصنف وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وله أهميته، ودائما أورده في بيان المواقيت، حيث ندرك يا إخواني بهذا الحديث الذي ذكره المصنف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث، حديث أنس الرجل الذي جاء يسأل عن وقت صلاة الفجر، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له في الآخر: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. وهذا الحديث ما بين هذين وقت يحصر وقت الفجر في وقت ضيق، فأورد المصنف هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك الفجر أو الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. أورده ليبين بأن هناك وقتا آخر تجوز فيه الصلاة، وهذا من أجمل ما يصنعه المحدثون، فإنهم يأتون بأحاديث كلها في باب واحد، وهذه الأحاديث بعضها يفسر بعضا. إذا أشكل عليك حديث الأول وكان المعنى غير واضح يفسره الحديث الثاني، لهذا نقول ما أجمل أن نفسر الحديث بالحديث، وما أجمل أن نفسر القرآن بالقرآن أو نفسر القرآن بالسنة، فإن تفسير الوحي بالوحي هو أعلى درجات التفسير. لهذا نلجأ في بيان الأحكام الشرعية في اللجوء إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نفسرها باللغة أولا أو بأقوال العلماء أو بأقوال التابعين أو الصحابة، بل ينبغي أن نلجأ إلى الأحاديث النبوية أولا ثم نستأنس بتفسير الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم عايشوا الوحي وهم أعلم بموارد الخطاب من غيرهم. فاللجوء إذن إلى معرفة معاني الأحاديث إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الركون إلى معرفة ما قاله الصحابة، خاصة من رووا هذه الأحاديث نعلم مذهبهم في هذه الأحاديث، ولا يجوز أن نهدر أقوالهم. إخواني انتبهوا، أحيانا الراوي أو من الصحابة يروي حديثا ثم يثبت عنه بالإسناد الصحيح بالنقل الصحيح أنه خالف ظاهر هذا الحديث، فلا ينبغي أن نهدر فعل هذا الصحابي. وبالمثال يتضح المقال، روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فأخذ منه بعض أهل العلم أن صلاة السفر الواجب فيها المتحتم هو ركعتان، فمن صلى أربعا مع غير الإمام، طبعا إذا كان مع الإمام وجب الابتداء به، أما إن كان وحده مسافرا أو مع جماعة المسافرين وصلوا أربعا فإن صلاتهم باطلة. وهذا المذهب وإن قال به جمع من أهل العلم المعتبرين، إلا أن هذه الفتوى تخالف فتوى عائشة وعمل عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث، حيث إنها ثبت عنها بالإسناد الصحيح أنها كانت تتم وتقصر في الصلاة في السفر، وهذا يدل على أن هذا الحديث لا يؤخذ على معناه، بل ينبغي أن يستأنس بفعل الصحابي الراوي له لأن الراوي أعلم بما روى، فلينتبه إلى هذا. إذن هذا الحديث إخواني أورده المصنف ببيان ما سبق، وهو أن هناك أوقات لم ينص عليها في أحاديث سبقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ما بين هذين وقت. فبين هذا الحديث أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وينبغي أن نتنبه إلى أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس لا يكتفي بها ويقول خلاص صلاة تكفي بركعة واحدة كما هو ظاهر الحديث، لأن هذا لم يقل به واحد من ولد آدم إلى اليوم، فقد انعقد الإجماع على أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس عليه أن يتم صلاته وهو إضافة ركعة أخرى، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس عليه أن يتم صلاة العصر ويضيف إلى الركعة ثلاث ركعات ولو بعد المغرب سيكون قد أدرك الصلاة. هذا يا إخواني لأصحاب الأعذار، سيأتينا إن شاء الله تعالى، هذا لأصحاب الأعذار. أما من لم يكن صاحب عذر فإن تأخير الوقت إلى هذا أو إلى قبيل طلوع الفجر أو طلوع الشمس عفوا هو من صنيع المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع قام فنقر صلاته كنقر الديك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتأخير الصلاة إلى آخر وقتها خاصة في صلاة الفجر أو صلاة العصر إلى حين غروب الشمس بالنسبة للعصر أو إلى حين طلوع الشمس بالنسبة للفجر فهذا وقت كراهة، وإن كان جائزا لأصحاب الأعذار. واضح بهذا يتبين بأن الوقت في العصر يمتد إلى غروب الشمس لكن لأصحاب الأعذار، أما غيرهم فلا يجوز لهم، لأن وقت العصر سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ينتهي بالاسفرار، أما ما بعد الاسفرار فهو لأصحاب الأعذار. يستفاد من هذا يا إخواني أن من لم يدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس في العصر أو من لم يدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس في الفجر فإنه لم يدرك الصلاة، والمعنى ليس لله حاجة في صلاته إن لم يكن تركها نسيانا أو عن نومه. أما من تركها من باب الاشتغال بشيء آخر ولو مهما فإنه إن فاته الوقت بأن طلعت الشمس للفجر أو غربت الشمس للعصر فإنه لا يصلي هذه الصلاة، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. وإن كان الإمام رحمه الله تعالى يرى بأنه يجب مع قيام الإثم العظيم يجب على من ضيع الصلاة عن وقتها وأخرجها عن وقتها يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، ودليله في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال الله جل وعلا لم يسقط فرض الصلاة على النائم وعلى الناس وهما أصحاب عذر، فكيف بمن تركها عمدا فيجب عليه أن يقضي من باب أولى. والحديث نفسه استدل به من قال بأنه لا يقضي الصلاة من فاتته الصلاة من غير نوم أو نسيان فإنه لا يشرع له أن يقضيها ولو صلى عمره كله لن يقضيها إلا أن يتفضل الله جل وعلا عليه بأن يتقبل منه نوافل الصلوات فيكمل بها النقص الذي وقع له في صلاته، فهذا لله جل وعلا. واستدل هؤلاء أيضا بالحديث نفسه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قالوا فالله جل وعلا أذن لمن أخر الصلاة أن يكون ناسيا أو نائما أن يقضي، أما من لم يكن بهذا الوصف فلا يقضي الصلاة. لأن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا محدودا لا يجوز لك أن تؤخره. ويمثلون لهذا بأمثلة من مسائل الدنيا، كأن يقول الوالد لولده ناولني ماء أشربه فيناوله بعد يوم أو بعد يومين، ويكون الوالد قد شرب وشبع، فيأتيه الولد بعد يومين بماء وهو الذي كان قد طلبه الوالد قبل يومين، فيكون هذا الإتيان عبثا، يكون هذا بل يزيد في حنق الأب على ابنه، ولله تعالى المثل الأعلى. إذا هذا الحديث إخواني فيه من الفوائد أن هذا الحديث فيه دليل على أن وقت الفجر يمتد إلى شروق الشمس، وفيه أيضا حجة على أن آخر وقت العصر لأصحاب الأعذار يمتد إلى قبل غروب الشمس. قال: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا الحديث وما سيأتي من الأحاديث فيه بيان توقيت الصلوات وبيان حدودها أولها وآخرها، وبيان أوقات جواز الصلاة وأوقات الكراهة. وصدر هذه المجموعة بحديث عبد الله بن عمر عن أبيه، وإن كان الموجود في موطأ مالك أنه من رواية نافع مولى بن عمر يروي ذلك عن عمر مباشرة، وهو إسناد منقطع لأن نافعا لم يلقى عمر بن الخطاب. والإسناد أو الحديث في رواية يحيى قال الراوي: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، من حفظها وحافظ عليها، وليس أو حافظ عليها، في رواية يحيى من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا غاب الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة، هذه زيادة على ما في موطأ الزهري، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا الحديث في إسناده نافع ممن لم نترجم له، وهو مولى عبد الله بن عمر، اختلف في نسبه. قال الحافظ في تهذيب التهذيب، الحافظ ابن حجر قال: في تهذيب التهذيب لم يصح عندي فيه شيء، يعني في نسبه لم يصح شيء، فلا يعرف إلا بنافع مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة ثبت فقيه. ومن عجائب هذا الإمام وهذا الراوي أن عبد الله بن عمر أصابه في غزوة من مغازيه فأخذه عبدا فأعتقه عبد الله بن عمر، يعني كان من أسرى الحرب فاتخذه، أو كان من نصيب عبد الله بن عمر ثم أعتقه عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر أشد الناس عتقا للعبيد لما في ذلك من الأجر العظيم. ويحضرني هنا ضرب بعض المثقفين، ما نقولش المثقفين، اللغة المصرية هذه الكلمة بالذات مليحة لأنه عندهم ثقف، أنا ما عندهمش مخ. بعض المثقفين، ولا أقول المثقفين، يرمون الإسلام باستعباد الناس، ودليل في ذلك مسألة الرق. ومسألة الرق إخواني واضحة، لماذا سلط الله جل وعلا عبيده على عبيده، فجعل عبيدا من عباده عبيدا لعبيده؟ لأن هؤلاء العبيد أبوا أن يكونوا عبيدا لله، لأن الرق متى يأتي؟ يأتي من الحروف. فإذا دخل المسلمون أهل بلدة واستأذنوهم في نشر الدعوة فلم يأذنوا، فأولا دعوهم إلى الإسلام فلم يسلموا، ثم قالوا لهم افتحوا لنا المجال للدعوة إلى الله على أن يعطي مقاتلوكم الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا قوتلوا، يقتل المقاتلون أو يؤسرون، ولا يقتل النساء اللواتي لا يحاربن، أما المحاربات فيقتلن مع الرجال، أما النساء اللاتي في البيوت لا يحارب لا يجوز قتلهن، لا هم ولا الصبيان ولا الشيوخ ولا الذين عندهم أمراض مزمنة لا يطيقون القتال ولا أصحاب الأعذار وغيرهم، هؤلاء لا يقتلون، وإنما يؤخذون سبايا أو عبيدا. فلما أبى هؤلاء أن يكونوا عبيدا لله سلط الله جل وعلا عليهم عبيده فجعلهم عبيدا لعبيده. والله تعالى إذا وهب شيئا لعبده لا يأخذه منه، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في علم العبيد، إن هذه هبة يجوز لك أن تبقيها على وصفها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب ترغيبا كبيرا في علم العبيد، وأن الله تعالى يباعد ما بينه وبين النار كذا من كذا خريفا، وهذا فيه فضل عظيم. فكان عبد الله بن عمر يحب أن يطبق هذا الحديث، وكان كثيرا ما يعتق العبيد، فكان نافع ممن كان من نصيب عبد الله بن عمر في أحد المغازي فاعتقه، فبارك الله جل وعلا في هذا الرجل حيث خدم عبد الله بن عمر 30 سنة وأخذ منه علما وكان من أخص الناس به، فصار كما يصف أهل العلم بأنه ثقة ثبت فقيه. ومن فضله، هذا فضل العلم يا إخواني، العلم يا إخواني يحرسك ولا تحرسك، العلم يفوق المال، من كان له مال وسلطه على هلكته في الحق فبشراه وبشراه، لكن العلم يا إخواني يفضل المال، لأن المال يحرسه ولا يحرسك، والعلم يحرسك ولا تحرسك. ومن فضل العلم أن هذا الرجل وهو نافع بعد أن كان عبدا واعتقه عبد الله بن عمر فصار مولا له، استعمله عمر بن عبد العزيز فأرسله إلى مصر يعلم أهل مصر السنن، وهذا فضل عظيم لهذا الإمام الهمام. وأما عمر بن الخطاب القرشي العدوي الإمام المشهور ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين، هذا الذي أظهر الله تعالى الإسلام بإسلامه، وهو الذي لو بقينا نتحدث عنه ما خرجنا من المسجد إلا بعد أيام، استشهد رحمه الله تعالى ورضي عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 23 بعد الهجرة، ودفن مع صاحبيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق. قول المؤلف أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر أو قول عبد الله بن عمر عفوا، كتب هو بهذا اللفظ منقطع، لأن الرواية الواردة في الموطأ أن هذا من قول نافع مولى بن عمر، لكن هذه الرواية المنقطعة قد ثبت وصلها في طرق أخرى كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، فإنه وصله من طريق عبد الله بن عمر العمري، إلا أنه ضعيف، عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر، ووصله عبد الرزاق أيضا في روايته عن معمر عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. بهذا نعلم أن هذا الحديث صحيح الإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله أو قول عمر بن الخطاب فمن حفظها، يعني الصلوات، المقصود بهذه العبارة من حفظها، أي علم ما لا تتم إلا به من الوضوء والمواقيت وشرائط الصلاة الأخرى من أركان وواجبات. هذا معنى حفظ الصلاة، أن تحفظ طهارتها، وأن تحفظ الوقت الذي تصلى فيه، وأن تحفظ أركانها وشروطها وواجباتها التي لا تتم إلا بها حتى لا يقع الخلل في صلاتك. ووجه كلمة لإخواني جميعا أن يعتنوا بصلاته، لما كانش يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجتهد لمعرفتها. لماذا يا إخواني؟ لأن نبيكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما تصليش بالوسط بتاعك. ما تصليش بالمزاج بتاعك. بعض الناس إذا رفع يديه في التكبير يرفعها في جهة خاصرته. صرفوا اليد لازم نوريهاكم، نوريهاكم عمليا، لأنه بالكلام ما راح تطورها، وهي صلاة أحسب أنها صلاة المترفين. وقد صليت قبل سنوات في ما نسميش المكان وين، لكن خارج الجزائر، أمام بعض المترفين الذين لا يحبون أن تستوي الصفوف وأن تلتصق الأقدام بعضها ببعض، فإذا كبر يقول هذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بالصلاة، أنها كانت عظيمة جدا عندهم. يبعث إلى عماله في الأمطار، يقول لهم شوفوا لي طربات وش كاين، يا جماعة شوفوا لي طربات الملاح اللي على الطريق حطوهم لي شوفوا شحال، ولا شوفوا لي أصحاب الزينات هذوما اللي الواحد يقدر يدي معاهم، ولا لازم تحطيوهم لي خاطر لي يخدموا مليح. لا، لا يلتفت إلى هذا لأنه لا يريد دنيا. سمحوا لي يا إخواني لعب ندخل في السياسة، وأحيانا يجب أن ندخل في السياسة حتى أحذر من يتكالب على الترشح باستحقاقات معينة، برلمانات ولا غيره. اعلم يا أخي مسلم أن طلب الولاية غير جائز، لأن الولاية ينبغي أن تعطى لك لا أن تطلبها، لأنك إن طلبتها وكلت إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعطيها أعين عليها أعانه الله عليها. واعلم أن هذه الولايات ستحاسب عليها يوم القيامة. إننا نعجز يا إخواني إذا تذكرنا أننا سنحاسب عن أولادنا وأهلنا، نتعب تعبا عظيما ونتأسف أسفا شديدا، لأننا مقصرون مع أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا. فما بالك بمن توكل له منطقة الكاريتوس بها، بتراباتها، بعبادها، بالدواء بتاعها، بالسجر بتاعها. لا شك أن حسابه سيكون أعظم. ولهذا ينبغي أن يقف هؤلاء الذين يريدون أن يعتلوا هذه المناصب ويكذبوا على الناس، خاصة ممن يكذبون على الناس بيقول لهم راح نديروا ونديروا لكم بعد ما يديروا ولا شيء. لأن دعوة المؤمنين يا إخواني قد تصادف وقتا مستجابا فتنفذ إلى السماء، فتصيبك دعوة من دعوات المسلمين. عمر بن الخطاب يبعث إلى عماله فيقول إن أهم أمركم عندي الصلاة، مهمني ولا شيء فيكم، تهمني الصلاة منكم، وهي الميزان الذي يوزن به الأشخاص، فإن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه كله. وهذا القول الصحيح، يحفظ دينه وليس يحفظ الصلاة فقط، يحفظ دينه كله. من حافظ على الصلاة وحافظ عليها، يعني أداها في أوقاتها ولم يخرجها عن أوقاتها، حفظ دينه كله. لهذا كان السلف يستدلون على صلاح المرء وعلى صلاح الرجل والمرأة بمحافظتهم على الصلاة. كانوا يقولون كان لا تفوته صلاة الفجر، وكان لا يفوته، كانت لا تفوته تكبيرة الإحرام. هذا دليل على أن هذا الرجل مؤتمن، لأن من ائتمن، من أمن على صلاته وأمنها فإنه سرعان ما يؤمن غيرها. ثم قال عمر وهو الخبير: ومن ضيعها كان لما سواها أضيعا. لهذا لا تفرح يا إخواني، لا نفرح بتولية من يتهاون في الصلاة. هذه الصلاة التي هي عمود الدين والركن الركين في هذا الإسلام الذي لا يقبل عمل بعد تضييعها، يتولاها بعض الناس. هذا الحديث يا إخواني فيه بيان أوقات الصلاة، وأولها وقت الظهر، ويبدأ كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث قال: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. ويبدأ وقت الظهر يا إخواني من حين ميلان الشمس من قبة السماء إلى جهة الغروب. عندما نقول قبة السماء يعني وسط السماء. في هذه الفترة يا إخواني، وأرجو أن تنتبهوا جيدا، في هذه الفترة الظل لا يذهب كله، بل يبقى جزء منه. الظل يبدأ يتناقص يتناقص إلى أن تتوسط السماء، تتوسط الشمس السماء، تكون في كبد السماء، فيبقى ظل. طبعا هذا الظل يختلف طوله وقطره من مكان إلى مكان، أنبه إخواني، أنا أرجو الإخوان لي يعني ينتقض وضوءهم ألا يخرج عند الأذان مباشرة لألا يتشبهوا بالشيطان الذي إن سمع الأذان انصرف. وأنتم لستم كذلك، أنا أعتقد لستم كذلك، لكن لا ينبغي أن نتشبه به. فمن انتقض وضوءه خرج قبل الأذان أو بعد انتهاء الأذان. نعم. إذن إذا توسطت الشمس فيكون الظل، يبقى الظل جزء منه ويختلف طوله من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة، فيثبت هذا الظل على هذا الطول فترة وجيزة، أحيانا 8 دقائق، أحيانا 10، أحيانا أقل من ذلك، ثم يبدأ به يعني الامتداد. هذا الظل عند ثبوته هذا ما يتحسبش، نحتفظ به نخلوه في ذهننا. ومن بعد وقت الظهر يبقى يبدأ من حين زوال الشمس، يعني كيف يبدأ هذا الظل يتحرك إلى أن يصير ظل الرجل مثله، ونضيف له هذا الفيل، هذا الظل اللي احتفظنا به. إذا وصل ظل الرجل مثله ينتهي وقت صلاة الظهر، وبه يدخل وقت العصر، وبين وقت العصر ووقت الظهر تداخل. وقت العصر جاءت الروايات التي ستأتي إن شاء الله تعالى إلى أن وقت العصر إلى من حين بلوغ ظل شيء مثله إلى أن يصير مثليه، هذا وقت جواز. وكاين وقت تعكرها اللي هو بعد من بعد بلوغ ظل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس، ثم الوقت الذي لا يكون إلا لأصحاب الأعذار وهو من الاصفرار إلى قبيل غروب الشمس. ووقت المغرب إذا غابت الشمس، أي إذا غاب حاجبها الأعلى في الأفق، لأن الشمس يا إخواني راهي مدورة أحيانا، وهذا يظهر جيدا في الصحراء أو في جهة البحر، نشوف الشمس تغيب في الأفق. الأفق هذا كوين تلاقى السماء على الأرض في النظر تاعنا، هذا معنى الأفق. لا نكتفي بأن يسقط نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، بل لا بد أن يسقط حاجبها الأعلى كي تولي ما تبانش كاع، ما يدخل وقت الفجر، وقت المغرب عفوا. وقت المغرب يا إخواني ينتهي كما جاء في الحديث إلى غياب الشفق الأحمر، بعد ما تغيب الشمس يكون في الأفق لون أحمر عليه. وقت المغرب يستمر إلى ذلك الوقت. سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه من الخطأ أن نضيق وقت المغرب جدا، وإن كان في الحديث قد جاء جبريل للصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في الوقت نفسه، وهو بداية الوقت وهو وقت الاختيار، لكن الوقت يمتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا غاب الشفق يعني ذهبت الحمرة التي في الأفق، مباشرة يدخل بعدها وقت صلاة العشاء، ويمتد وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق أي عند انتهاء وقت المغرب إلى ثلث الليل كما جاء في هذا الحديث، وإلى نصف الليل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن يبقى لأصحاب الأعذار أن يصلوا إلى أن يحضر وقت صلاة الفجر، وسيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. أما صلاة الفجر فوقتها يبدأ من انبلاج الفجر، سمي الفجر لأنه ينفجر من جهة الشروق، لأن الضوء ينفجر من جهة الشروق. وقلنا الفجر فجران يا إخواني، كاين فجر مثل ذنب السرحان وذنب الذئب، ويأتي طولا من جهة القبلة إلى جهة المغرب في بلدنا هذا، يعني جينا من جهة المشرق ويمتد إلى جهة المغرب، فهذا وقت الفجر الكاذب، هذا لا يحل صلاة ولا يحرم طعام. وأما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني الذي يحل الصلاة ويمنع الطعام للصائم، فهو الذي يأتي من جهة الشمال ويذهب إلى الجنوب عرضا، فيبدأ في التوسع. هذا ما تضمنه حديث عمر بن الخطاب. والحديث يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى بقية ما الكلام على الأوقات في الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر في هذه الأمسية، على أن نتبع أو نتابع الشرح في وقت لاحق.